نأتي للقسم الثاني من أيضا أنواع السؤر، سؤر الحمار والبغل. وهنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة، وأكثر أهل العلم على أن سؤر الحمار والبغل طاهر، وهذا قول الحنفية ومالكية والشافعية والحنابلة في قول. وقد روي القول بطهارة سؤر الحمار والبغي عن بعض الصحابة كابن عباس، وهكذا من التابعين الحسن البصري ومجاهد والزهري وعطاء، ذكر أهل العلم كما روى عبد الرزاق في المصنف هذه الآثار عن هؤلاء أنهم قالوا بطهارة سؤر الحمار والبغل، واستدلوا بالأدلة على طهارة جسد الحمار التي ذكرناها سابقا في محاضرة سابقة، وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ففي هذه الآية إباحة ركوب الحمير والبغال والتزين بها، لا شك أن صاحبها قد يسقيها من مائه ثم يتوضأ بباقيه، دل على طهارة سؤرها. ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة،